في شيء أمر بالمعروف فقط. إذا صاحبهم ولم يعارضوه في دعوته وهو لم يسايرهم وإنما دعا إلى الله فلا شك أن هذا عمل صالح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يخالط قومه ويجالس أقاربه وهم في الضلال المبين إنما كان يفعل ذلك في سبيل هدايتهم وليس في الركون إليهم. فهذا الرجل السلفي إذا خالطهم بنفس المعنى فهو متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الاتباع، لكن الحق أن مسايرة هذه الجماعة وهي من الكثرة الكاثرة كما هو معلوم لا يستطيع الفرد الواحد أن يثبت أمامهم بعقيدته ومنهجه، فيخشى عليه أن لا يتجاوب مع قول الله عز وجل لنبيه لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. إذا كان الرسول يخاطب بمثل هذا الخطاب فهذا الشاب وهو يدعي بأنه سلفي وأنه يخالط جماعة التبليغ أما نخشى عليه أن يركن إليهم شيئا قليلا، من باب أولى نخشى ذلك. وهذا ما يقع فعلا، يقول لك هي معلش هي وهي معلش، مثلا خروج ثلاث أيام ويخرج معهم ثلاث أيام، لكن لو جلسهم في مجالسهم بدون الانتظام فهو بيكون حقق مصلحة دون مفسدة، أما خروج معهم بنظامهم فقد حقق مفسدة هي عنده مصلحة. صاحبهم في طريقهم إلى الحج في نزولهم في عرفة في منى وفي المناسك كلها وهو سائر وصامد في الدعوة خاصة دعوة التوحيد، هذا نعم العمل ونعم الجو الذي هيئ له، لكن أخشى ما أخشاه أن يصيبه ما يصيب بعض الناس من الضعف الذي يغلب على البشر. كنت قرأت في مجلة المنار التي حدثتكم آنفا عن شيء منها، كان السيد رشيد رضا من إصلاحاته التي قام بها